حصل له عذر فهل له يقضيها؟ ثم حصل له عذر ما استطاع له يقضيها. اي نعم، انا اتردد في هذا، والله عندي بها تردد. يعني لو ان انسان اخر صيام ايام البيض مثلا او حتى طلع الشهر، ان كان لعذر فنرجو ان يكون ان يقضيها، اما لغير عذر لا. لا الفور افضل. إذا بقي أيام من الحج، أيام من الحج، أيام من الحج، يعني فاقد الهدي المتمتع الذي ليس عنده هدي، لا يجد هدي. ها في ثلاثة أيام في الحج، عرفت؟ أخرها عمدا، فهنا لا، لو قضاها لا تنفعه، لأن القاعدة الشرعية كل عبادة موقتة بوقت إذا تعمد الإنسان تركها حتى خرج وقتها لم تقضى. نعم سيأتينا سيأتينا شيخ، ودخل أسئلة في آخر الدرس. ها؟ ودخل أسئلة في آخر الدرس التي بعد الأذان. لا لا أسأل لين ألفية. أمس اتفقنا على أن بلوغ. لا استثنين ألف. قلت لك إذا تعمد ترك صيام ثلاثة أيام بدون عذر فإنه لا يقضيها، وأعطيته قاعدة تنتفعك، كل عبادة موقتة بوقت إذا أخر الإنسان عن وقتها بلا عذر لا يقضيها. السبع غير موقتة، يصومها إلى الحج القادم، لا إلى أن يموت، وإن مات فما من مات على الإسلام صنع عنه ولي. يعني السؤال هل يصوم اليومين رمضان؟ كيف؟ اليومين. اي نعم نعم. اي له ذلك. يجيب السبب شيخ. نعم؟ ذاب. كيف؟ سأتي من نعم. نعم. الحرارة. الحرارة. لا قبله. أو لا؟ لا لا إذا رأيتموه، إذا عزيز بن عمر سمعته يقول إذا رأيتموه. نعم. نقل المصنف رحمه الله تعالى قال ابن عمر رضي الله عنه قال راى الناس الهلال فاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم اني رايته فصام وامر الناس بصيامه رواه ابو داود وصححه الحاكم وابن حبان. بس كفايه الاول ما تكلمنا عليه. قال رحمه الله تعالى فيما نقله عن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول إذا رأيتموه، الضمير يعود على إيش؟ هلال. يعود الضمير الأول على هلال رمضان. الدليل؟ لأنه قال تصوم. والثاني؟ على شعبان. على شعبان. على شوال. على شوال. الدليل؟ فأفطروا. بارك الله فيك. ما معنى قولي فإن غم عليكم؟ نعم. ها؟ أي أخفي عليكم بإيش؟ سحاب أو غيم أو دخان أو جبل، جبل رفيع ما يمكن الصعود. طيب تمام، ما معنى قوله فاقدروا له؟ نعم أربعة. نعم نعم يكون من التقدير. تجعلون شعبان 29 وتصومون. ايش؟ نعم. ما الذي رجحه عندك؟ لا انا قولي يحتج له ولا يحتج به. اي الذي بعده. نعم بارك الله فيك. طيب نعم قوله ان اغمي عليكم فاقدروا له 30 وللبخاري فاكمل العده 30. وفي روايه فاكملوا عده شعبان 30. ايهما اولى؟ ايش لانها عام تشمل هلال رمضان وهلال هلال شوال وهلال شوال شعبان ما له دخل. طيب نعود الى الفوائد. اولا في قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا رايتموه فصوموا. نعم من فائدتها انه لا يجب الصوم مع الشك لقوله اذا رايتموه. وهل المراد ان يراه جميع الناس او ان يراه من يثبت به دخول الشهر؟ الثاني. اما الاول فلا قائل به. الاول لا قائل به. من فوائد هذا الحديث انه اذا لم يرى فلا صيام. منطوق او مفهوم؟ مفهوم. مفهوم. اذا لم تروه فلا تصوم. لكن اذا ثبت في بلد ما ورؤي يقينا هل يلزم الاخرين الصوم او لا؟ هذه المساله فيها خلاف بين اهل العلم. من العلماء من يقول اذا ثبتت رؤيه الهلال في بلد اسلامي وجب على جميع المسلمين في جميع اقطار الارض ان يصوموا سواء اتفقت المطالع او اختلفت وسواء قربت الاماكن ام بعدت. وهذا هو المذهب وهو الذي ينحى اليه كثير من المعاصرين اليوم بحجه ان هذا اولى من اجل اجتماع كلمه المسلمين وانه لا ينبغي ان يكون جهه من جهات المسلمين ياكلون ويشربون واخرون صائمون سواء في العيد او في اول رمضان. واحتجوا ايضا لحديث الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس. وهذا له وجهه نظر من حيث جمع ايش جمع الكلمه. ما يقول مثل اهل الشرق نحن لا نصوم لان ما رايناه. نقول الامه الاسلاميه امه واحده. وهذا القول بلا شك أنه الصواب لو كان الخليفة واحدا في جميع بلاد الإسلام. ولكن الآن الكلمة متفرق والسلطان متفرق كما هو معروف للجميع. وإذا اختلفت أمة يرأسها أمير أو سلطان لا تعبث يعني. تشغل فهذه نعم يجب أن تكون جميع الولاية التي تحته يصومون سواء اختلفت المطالع أو لا. أما مع اختلاف المطالع واختلاف الأمم والسلطة فالإنسان يتوقع. وإذا قلنا بمراعاة اجتماع الأمة الإسلامية فبأي بلد نعتبر؟ المذهب يقول أي بلد سواء كان أقصى الغرب أو أقصى الشرق أو الوسط. وذهب بعض المعاصرين إلى أن المعتبر مكة